بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أمين. واهدنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. أمين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وأوجدنا وأعطانا كل ما نريد وكل ما يقوم حياتنا وتقوم به الحياة، نهانا عن شيء معين أو عن أشياء معينة، ذاك هو أكل الحرام. الإنسان أو المسلم لا يجوز له أكل أي شيء حرام أو أخذ أي شيء حرام أو لبس حرام أو تناول حرام، وقد أمر بالطيبات، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالطيبات، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين في كتابه العزيز بأكل الطيبات وأخذ الطيبات وتناول الطيبات والاجتناب والتباعد عن المحرمات، فبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا الحديث العظيم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله طيب سبحانه وتعالى، علي عظيم كريم قدوس منزه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فالله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، لا يقبل العبد إلا إذا كان طيبا، ولا يقبل من العبد إلا طيبا. فالطيب لا يريد إلا الطيب من العبد ومن ما يكسبه ويأخذه أو يعمله العبد. فالله تبارك وتعالى طيب ولا يريد من العبد، ولا يريد إلا الطيب، ولا يقبل إلا الطيب، ولا يريد من العبد إلا فعل الطيب وأن يأخذ أو يعمل الطيب. فهذا الحديث كما سمعنا يأمر بالطيب وأخذ الطيب وتناول الطيب والابتعاد بمفهومه عن كل ما ليس كذلك. وأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فأمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات وأن يعبدوه سبحانه وتعالى ويشكروه. يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والله سبحانه وتعالى أمر الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، كذلك أمر المؤمنين بما أمر به الرسل. كلوا من الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالأكل من الطيبات هو المأمور به الإنسان والمأمور به المؤمن، ولا يجوز للمؤمن إلا أكل الطيبات وتناول الطيبات. والله تبارك وتعالى أمرنا بأكل الطيبات لأن فيها الخير في الدنيا والآخرة، لا يقوم البدن إلا بأكل الطيبات، فالطيبات لا ضرر فيها، ولهذا سميت طيبات وسميت بالطيبات، أما ما عداها فهي خبائث وضارة، ولهذا أو من أجل هذا نهانا الله تبارك وتعالى عنها كما سيأتي بيانه. ويترتب على أكل الطيبات أمور، ويستفيد منها الإنسان أو المؤمن عاجلا وآجلا. يا مولانا ثم ذكر الرجل إن شاء الله بعدين يطيل السفر شاسا أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغطي بالحرام. ثم ذكر في الحديث في حديث آخر، حديث عظيم شريف آخر، الرجل يكون في موطن وفي حاجة وفي كربة وفي شدة، ذاك هو السفر، يكون في السفر فتمسه الحاجة وتناله مشاق السفر، ويكون في ضيق وهم، فيمد يديه إلى ربه يسأل ربه ويفزع إلى ربه. وكل إنسان إذا كان في وقت الحاجة ووقت الضرورة ووقت الكروبات توجه إلى ربه واتجه إلى ربه. فإن كان هذا العبد متعرفا إلى ربه في الرخاء وعرفه في الشدة، وكان مجتنبا للحرام كما سيأتي بيانه، فالله تبارك وتعالى لا يضيعه، والله مع عبده دائما وأبدا، دوما وأبدا مع عبده سبحانه وتعالى. فهذا الذي يكون في السفر والذي بينه لنا رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، يكون في السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، فهل يستجاب له؟ يا ربي يا رب، يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي قبل ذلك بالحرام، فأنى يستجاب لهذا ولمثل هذا؟ كلا، لا يستجاب لهذا، ما دام بهذه الصفة متلبس بالحرام، المطعم حرام، الدم غذي بالحرام، أو الدم كله خلص أو استخلص من الحرام، واللحم نبت على الحرام، وكل ذلك من الحرام والعياذ بالله، المشرب من المحرمات والحرام، الملبس أيضا من المحرمات، الغذاء وتغذى الآن وقبل الآن بالحرام، فهل يستجاب لمثل هذا؟ لا، مع أنه في سفر وفي حاجة وفي ضيق وفي كربات السفر، وكذلك أيضا في حالة الرثة أشعث أغبر، ومع هذا لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه في حالة وفي وتلبس بأمور أو في حالات لا يقبل معها الدعاء ولا يرفع معها إلى الله الدعاء، ولو فعل ما فعل صاحبها. فهذا في سفر وفي حالة الرثة ورافع يديه إلى الله يقول، ومنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول يا ربي يا رب يا ربي يا رب، لكن لا يستجاب له. ومع الأسف هذه حال بعضنا في هذا الوقت أو في هذه الأزمان، دائما إذا احتاج الإنسان إلى ربه فزع إلى ربه، وهذا هو الحق. فالإنسان المؤمن لا يفزع إلا إلى ربه دائما وأبدا في الرخاء والشدة، دائما في السر والعلانية، لا يفزع إلا إلى ربه، ولا يستغيث إلا ربه، ولا يستعين إلا به، ولا يدعو إلا هو، لا يلتفت إلى غيره. لكن لا بد أن يكون على هيئة وفي هيئة، إذا اتجه إلى ربه وتوجه إلى ربه قبل دعاؤه وقبل اتجاهه إلى ربه تبارك وتعالى. نعم. قال أبو عبد الله الناجي: خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله. خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله. عندنا خمس، يعني الإنسان، ويأتينا بيان الدعاء، خمس خصال يكون بها العمل وتمام العمل. عمل المؤمن وعمل الإنسان لا يتم ولا يكون تاما ولا يقبل إلا بهذه الخصال. الأولى أو أولاها الإيمان بالله. الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان بالله وبمعرفته تبارك وتعالى، أن يعرف ربه، أن يعرف خالقه، يعرف معبوده، إلهه الذي أوجده وخلقه سبحانه وتعالى، يتعرف ويعرف ربه إلهه، وأنه لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا إله غيره، لا إله سواه سبحانه وتعالى، كبر غيره أم صغر، لا إله إلا هو، لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا قابض ولا باسط إلا هو، فلا إله إلا الله، لا إله سواه أبدا. ولهذا إذا آمن الإنسان بهذا وعرف هذا وتم إيمانه في هذا، خلص إيمانه وصدق إيمانه، وهذه هي الخصلة الأولى. نعم. ومعرفة الحق. نعم، ومعرفة الحق، الحق الذي جاءه عن الله وجاءه عن رسول الله، يعرف الحق، لا يعبد الله على جهالة ويتعبد الله على جهالة وعلى ضلالة، وكلما زينت له نفسه أو سمع من الغير عمل به وعمله وأتاه وفعله، لا يعمل إلا بالحق، يعرف الحق ويتعرف على الحق ويكون عاملا بالحق لا بسواه. نعم. وإخلاص العمل لله. نعم، وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ثالث الخصال بعد الإيمان والتعرف، يعني معرفة الإيمان بالله والتعرف على الله تبارك وتعالى، ومعرفة الحق، وأنه على الحق، وأنه يعمل بالحق، وعلى وهو دائم ومديم على العمل بالحق، لا بغير الحق، لا بباطل ولا بشبهات ولا بشهوات ولا بتزيينات وتخيلات من شياطين الجن والإنس. بعد ذلك ثالث الخصال أن يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى، خالصا لله، فالعمل لا يقبل ولا يكون عملا صالحا إلا إذا وافق الحق وأخلص لله تبارك وتعالى. لكن إذا شابته شائبة، إذا شابت العمل شائبة الشرك، بطل كله وفسد كله وأصبح هشيما تذروه الرياح، لا قيمة له أبدا، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالذي لا يخلص عمله لله ولا يكون عمله خالصا لله فليس عمله بشيء أبدا. والعمل على السنة وأكل الحلال. والعمل على السنة وأكل الحلال، العمل على السنة، العمل وفق السنة الشريفة المطهرة، أن يكون عمله موافق لما جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وبما صح عن رسول الله لا على قول فلان وعلان، فعمله يكون موافقا لسنة رسول الهدى ولما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وفق الكتاب ووفق السنة، موافق لا مخالف، ولا يكون عمله بهواه، ولا يكون اتباعه لهواه دائما وأبدا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المؤمن، لا يكون مؤمنا إلا إذا عمل وفق السنة، وفق ما جاء عن الله وجاء عن رسوله. وآخر الخصال وتمام الخصال أكل الحلال الذي نحن بصدده، فعمل الإنسان وعمل المؤمن لا يقبل إلا إذا تربى وعاش ونبت لحمه وبدنه من الحلال، وتربى بالحلال، وأصبح ماله وماله كله حلالا. أما إذا جمع من حلال وغير حلال فكله فاسد وكله حرام والعياذ بالله، ويكون هو ومن تحت يده أو يتغذى هو ويتربى هو بهذه النعمة التي بين يديه من الحرام والعياذ بالله. أقول من النعمة ظاهرة، لأنها مزجت وخلطت بحرام أو بمال حرام وتنجست بهذا الحرام، فأصبحت كلها مالا حراما. كمن لو كان عند الإنسان إناء فيه ماء طيب، إناء فيه ماء طيب طاهر، ثم سقط فيه لا مؤاخذة، ثم سقط فيه قطرات من البول، تنجس ذلك الإناء. فكذلك المال الحلال الطيب إذا خالطه المال المحرم أو خالطه الحرام نجسه وتنجس بهذه المخالطة، وأصبح كله حرام، ومال الحرام تنجس بهذا الحرام وتقدر بهذا الحرام، فإذا أكل منه هو أو أكل من تحت يديه نبت لحمه ونبت جسده ونبت بدنه وتغذى بدنه ومن تحت يده بهذا المال الحرام والمال المحرم. فهل يقبل منه إذا كان كذلك؟ وهل يقبل منه دعاء أو يقبل منه عمل وهو كذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله. نعم. فإذا فقدت واحدة من هذه الخصال لا يقبل من الإنسان عمل، ولا يرفع له عمل، ولا يقبل له دعاء، ولا يستجاب له. إذا فقدت منها خصلة أو بعض الخصال لا يقبل من الإنسان العمل. فقد منها معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الإيمان بالله، فقد منها معرفة الحق، فقد منها الإخلاص وإخلاص العمل لله، فقد منها مثلا موافقة السنة، فقد منها أكل الحلال، خلاص لا يقبل من الإنسان عمل. وإن عرفت الله عز وجل وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. فأكل أكل المال الحرام يضر بالإنسان عاجلا وآجلا، يؤخره عن أولا يؤخره عن الطاعات وعن العبادات، ويشغله عن طاعة الله، يقسي القلوب ويبعد القلوب عن خالقها. ثم بعد ذلك إذا وقع من الإنسان عمل لا يقبل منه وهو متلبس بالحرام وآكل من الحرام والعياذ بالله، فأنى يستجاب له، كما مر بنا يا ربي يا رب ومطعمه حرام إلى آخر الحديث، فأنى يستجاب له. نعم، الله قد يستجيب حتى لا يغتر إنسان بهذا. الله تبارك وتعالى قد يستجيب للمشركين لا لمن أكل حراما فقط، قد يستجيب للمشركين كما قال الله تبارك وتعالى وبين أنهم إذا ركبوا في الفلك وأصابهم الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، لكن إذا نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم وإلى كفرهم. فالله سبحانه وتعالى قد يستجيب لمن ليس أهلا لذلك ابتلاء وامتحانا، أو أنهم إذا أقبلوا عليه وأخلصوا العبادة لله في ذلك الوقت وأقبلوا على الله وإلى الله صادقين مخلصين منكسرين أجاب دعاءهم واستجاب لهم سبحانه وتعالى. فقد يستجيب الله للعبد، لكن الذي يريد أن يكون دائما وأبدا عمله مقبول ودعاؤه مقبول فعليه ألا يأكل إلا حلالا، ولا يلبس إلا حلالا، ولا يشرب إلا حلالا، ولا يتغذى إلا بالحلال. لكن إذا تغذى بغير ذلك فأموره كلها غير مقبولة، أعماله غير مقبولة، دعاؤه غير مقبول، كذلك مثلا يكون بعيدا من الله. ولهذا لما قال سعد يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك، قال يا سعد أطب مطعمك. فالإنسان إذا لم يطب مطعمه ومشربه وملبسه لا يكون قريبا من الله ولا يكون مستجاب الدعوة وعمله غير مستجاب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل الصخرة شاف أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. نعم. هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء، الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته. نعم. وذكر من الأسباب التي هي إجابة الدعاء أربعة، أهدها إطالة السفر. نعم. الله الرسول صلوات الله وسلامه عليه للدعاء آداب، للدعاء بعد أن يعني الآن تكلمنا على أكل الحلال وآثار الحلال وكيف تفعل بالإنسان وبالعبد وكيف تكون معها ومع الحرام الأعمال، وهل تكون الأعمال مقبولة ومرفوعة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله كما قلنا في أول كما مر بنا في أول الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الخبيث ولا يقبل المحرمات ولا يقبل ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فالقبول الدعوة وقبول دعاء الإنسان لها آداب وللقبول أسباب نأتي على ذكرها. هذا الذي يمد يديه إلى الله سبحانه وتعالى عمل أسبابا وعمل أمورا من شأنها أن يقبل دعاؤه لولا المانع الذي ذكر في الحديث. فمن أسبابها ومن آدابها أنه في سفر، ومن مواطن قبول الدعوة. ولهذا يا إخواني ما دمتم في السفر وما دمتم في هذه البقعة المباركة الشريفة بجوار بيت الله تبارك وتعالى، فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء وأن يلح في الدعاء وأن ينزل حوائجه وكل ما يريد من أمور الدين والدنيا بربه تبارك وتعالى، لأنه أقرب ما يكون إلى الله في هذا المكان في هذه البقعة. هو في سفر ومنقطع من الأهل ومن الأحبة، وترك الأهل والأحبة والمال والولد وجاء إلى هذه البقعة المباركة إلى جوار بيت الله العتيق، وهي أشرف وأفضل بقعة على وجه الأرض، فيكون الدعاء عندها مقبول بأمر الله وبإذن الله. فيكثر من الدعاء ويلح على الله تبارك وتعالى، ولا يتضجر إذا دعا ودعا ثم دعا وتأخرت الإجابة، يتضجر ويتألم ويقول دعوت فلم يستجب لي، وهذا والعياذ بالله من علامات عدم قبول الدعاء، من علامات عدم قبول الدعاء أن يتضجر الإنسان وأن يمل الإنسان إذا دعا ربه ودعا ولم يرى استجابة أو إجابة. فالله سبحانه وتعالى أولا يحب الله تبارك وتعالى من عبده المؤمن الإلحاح، أن يكون ملحا وأن يكون لحاحا في الدعاء ويلح على الله تبارك وتعالى. قلنا مرات وهذا معلوم للجميع، الله غني عنا وعن كل من عداه سبحانه وتعالى وعن كل شيء، لكن يريد من عبده أن يكون قريبا منه، يريد من عبده المؤمن أن يكون قريبا منه وأن يلح بالطلب ويلح بالدعاء. والإنسان إذا دعا ربه، الذين يدعون الله على قسمين، الذين يدعون الله تبارك وتعالى على قسمين: عبد مؤمن يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمع صوت هذا المؤمن وصوت هذا العبد ومناجاة هذا العبد وأن يرى إلحاحه، فهذا إذا دعا الله يقول الله تبارك وتعالى لجبريل: يا جبريل دعاني عبدي فأخر إجابة دعوته لأني أحب أن أسمع صوته وأحب إلحاحه وأحب دعاءه. لكن إذا دعا الله سبحانه وتعالى غير ذلك، العبد الفاسق أو العبد الذي ليس بمؤمن دعا ربه والتجأ إلى ربه، قال الله لجبريل، قال الله تبارك وتعالى لجبريل: يا جبريل عجل دعوة عبدي لأني لا أحب أن أسمع صوته، والعياذ بالله. فالإنسان إذا دعا ربه وكرر الدعاء وألح على ربه في الدعاء فلا يضجر ولا يتألم ولا يقول دعوت فلم يستجب لي. ثم أيضا هناك أمر آخر، الإنسان إذا دعا ربه لا ييأس، لأنه لا يدري ما المصلحة في ذلك وما هو الأصلح في ذلك. وما من داع يدعو، في حديث في صحيح مسلم بين صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان إذا دعا أعطي بدعوته أحد ثلاثة أمور: إما أن يعجل له ما دعا به أو ما سأل، أو يدخر له في يوم القيامة، أو يعطى أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم من ذلك. فالإنسان إذا دعا لا يدري، لا يقول والله ما أعطيت دعوتي أو ما أعطيت مسألتي أو استجيبت دعوتي، لأنك لا تدري، فقد أعطيت بها أحد ثلاثة أمور: ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها أحد ثلاثة أمور: إما أن تعجل له أو تؤجل له يوم القيامة وهذا أعظم وأشرف وأبقى، أو يصرف عنه من السوء ومن الشر ما هو أعظم من ذلك. فلا نتضجر أو نتألم إذا دعونا ولم نرى إجابة. نعم. الدعاء عدالة السفر، والسفر بمجرد يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، دعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. هذه متى يعني مواطن، كما قلنا السفر من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، ورسول الهدى بين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بين أن هناك مواطن وهناك أمور يقبل فيها الدعاء ويكون الدعاء فيها مقبول. ما هي الأمور الثلاثة؟ دعوة المظلوم، دعوة المظلوم تقبل ولو بعد حين، والله تبارك وتعالى يقول: لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك المسافر الذي في سفر كما بيناه دعوته مقبولة إذا التجأ إلى الله تبارك وتعالى وأخلص في دعائه إلى الله سبحانه وتعالى، فدعوته مقبولة. لكن لا بد من صدق النية في ذلك والإخلاص في ذلك، كما بيناه من قبل، مرت بنا الخصال الخمس. إذا استوفى الخصال الخمس وكان مسافرا ودعا ربه صادقا مقبلا على ربه لا بد أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه ويعطيه بدعائه أحد الأمور الثلاثة التي ذكرت في الحديث: يعجل له أو يدخر له في يوم القيامة أو يدفع عنه من السوء ومن الشر ما هو أعظم من ذلك. فهذا المسافر كذلك دعوة الوالد لولده مستجابة عند الله سبحانه وتعالى، دعوة الوالد لولده مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. والثاني حصول التبذل في اللباس والحية بالشاس والإغبار، وهو أيضا من المقتضيات لاستجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رب أشاس أغبر في ثمرين مدفون بالأبواب لو أقسم الله على بره. كذلك أن يكون هيئته رثة أشعث أغبر، ويكون يعني غير مثلا ذا خيلة، ومثلا معجب بنفسه متهيئ عليه مثلا ملابس ضخمة وملابس فخمة ومعجب بنفسه ومغرور ومخدوع بنفسه، لا، تكون هيئته رثة